العقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا من حديث الزمن هذا اليوم مصر. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يا مصر كل حديث كنت أحفظه ونسيته عند أهل السل والداري. سبق لي قبل 6 أشهر أن كتبت مقالة هنا القاهرة في الشرق الأوسط، وقبل أن يموت شيخ الأزهر سيد طنطاوي غفر الله له طلب رقمي ونشر هذا في جريدة الشرق الأوسط والوطن ليشكر جزاه الله خير، لكن وافته المنية قبل أن يتصل بساعات، والذي قلته إنما هو شيء قليل مما أحمله لمصر. وما الذي لعب مصر؟ مصر التاريخ والثقافة والحضارة والبسالة والأصالة والفن. مصر هي بيت جميل وقصيدة طويلة وقصة موحية. إذا دخلت مصر هو في المثل يقول يا داخل مصر منك ألف، فإن كنت عبقريا فقبل يعني أمامك 1000 عبقري، وإن كنت مهندسا فاعلم أن قبلك آلاف مئات الآلاف من المهندسين، وإن كنت شاعرا فالشعراء أمامك. ثم إن تأخذ البراعة في المجال، لأن تجد أمير الشعراء من مصر، وكبير العلماء تجده من مصر، وكبير الكتاب من مصر. ثم إنه وللحق وللأمانة أنا زرت مصر ما يقارب أكثر من 20 مرة، مرة محاضرة، مرات في المعرض الكتاب الدولي، مرات في تسجيل برامج، مرات في لقاء بطلبة علم وبعلماء هناك. وأقول للتاريخ وللذمة هم الإخوة المصريون الأساتذة والدكاترة شاركوا في نهضتنا ونهضة دول الخليج بالتعليم والهندسة والطب وغيرها من ذلك، وهم متميزون في الباب. هم سبقوا العرب في مسألة الثقافة، حتى تجد الذي رأس مجلس الأمن منهم، والذي فاروق الباز وزغلول النجار وأحمد زويل، ومن هذه الطاقات والبرادعي. فيعني هم لأن الحملة الفرنسية لما سبقت في عالم الثقافة الدنيوية المعاصرة ب200 سنة، لكن الذكاء المصري والعبقرية المصرية تبقى رائدة في هذا الباب. وشيء أعجبني للأمانة وقد وجدت إخواني كل من غير المصريين يشهدون بذلك طيبة القلب المصري، فهم أناس واضحون. المصري ليس عنده نية أخرى يبطنها لك، هو الذي في قلبه على لسانه. إنهم طيبون صراحة في تعاملهم وفي صدقهم وفي كرمهم. إخوة سعوديون يدرسون هناك والله لقد أخبرون بجرتهم وبحسن أخلاقهم. أمر آخر في المصريين وهم أهل نكتة ودعابة، حتى في أزمة في قمة الأزمة في عين العاصفة يضحك المصري. تسوء الدنيا أو يستقر أو تأتي مصيبة أو داهية يضحك المصري. هم يصنعون الثقافة ويصنعون الفكاهة والنكتة ويصدرونها للعالم. حتى في كتب الآن عن النكتة في مصر، محمد أبو زهر الدكتور العالم الجليل كان منكتا إلى درجة أنه ألف كتاب في هذه الروح الكبيرة العظيمة. سمعت له حتى ينقل الأساتذة، يكون كان حاضر في قاعة أو في جامعة القاهرة ويتكلم عن حقوق المرأة، فقامت امرأة في آخر الصف ثمينة بدينة كبيرة وقالت أنتم ما أعطيتم المرأة حقوقها، ورسول الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير. قال صحيح يقول رفقا بالقوارير بس ما قال رفقا بالبراميل. ومرة يقول شفك يتكلم، يقول عندهم رجل عامي في مصر فلاح وترك الصلاة فترة من فترات، مر بأحد المشايخ من الأزهر ودعاني يصلي وقال اتق الله عز وجل والصلاة واجبة. فاهتدى هذا الفلاح عنده قطعة غنم كم ساعة وكم ماعز، بدأ يصلي، أصيبت الغنم في تلك الفترة مرض من الله مكتوب عليها هو، لكن وافق نفس الصلاة. صلى الظهر ما تشاه، صلى العصر ما تشاه ثانية، صلى المغرب ما تشاه ثالثة، صلى العشاء ما تشاه رابعة. كل ما صلى صلاة اتفاقا من الله تموت شاه، وقف عن الصلاة بمشاة واحدة. أخذت الشاة الوحيدة لما فارغت خواتها تصيح وتقفز من عند الجدار، قال حتعودي ولا بديك برقعتين، يعني بطيرها داخل برقعتين. أنا أركب معهم، أركب مع السائق، أرسل باص في القطار في الطائرة، فتجد الدعابة وتجد الأنس ويسلم عليك هو من نفسه ويسجد الأبيحية. ومصر أيضا الأمانة أنا أقول اللي لا يعرف التاريخ المصري المجيد في النضال والبطولات هم أول من سبق العرب في التضحية بالدم، فهم أهل العدوان الثلاثي وهم الذين شاركوا في الحروب مع إسرائيل، وهم الذين حطموا خط بارليف في رمضان المجيدة يوم صنعوا بطولات من أعظم البطولات في هذا العصر. هم ترى في العدوان الثلاثي اجتمع على مصر بريطانيا وفرنسا وإسرائيل حتى يقول شاعرهم: أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا، أن أتركهم يغصبون العروبة أرض الأبوة والسؤددة، فجرب حسامك من غنده فليس له اليوم أي مدى. من الذي مال كل بيت في مصر؟ ترى قدم كثير، قدم شهيد، كل بيت في مصر عليه وسام وعلى رأسه تاج، لأنهم واجهوا صراحة، واجهوا القوى العظمى المستكبرة، واجهوا الطغيان الإسرائيلي، هم أبطال في السلام وأبطال في الحرب. والواجب أن نعترف للناس ببطولاتهم. ما يأتيني أحد متأخر ما عرف التاريخ، ولد قبل أمس ولا يعرف تاريخ البطولات ولا تاريخ النضال، ويقول ماذا قدم المسلمون؟ أجل وأنت وش قدمت؟ أنت قدمت إيش؟ قدمت باذنجان، قدمت كلام فاضي. هذا تاريخ ما يمكن ينسى عند الناس، التاريخ هذا ما يمكن تلغيه الحقيقة، ما يمكن تقول لا، ما يمكن تأتي الشعب هم 80 مليون بعلمائه وأساتذته وأطبائه وأدبائه وشعرائه ومناظريه ومكافحيه وشهدائه، يقول من اللي قدم؟ هم قدموا بلا شك، وهم عاشوا الحروب والأزمات، وهم كانوا يتقدمون في وجه الدبابات، وكانوا يلقون أنفسهم أمام الرصاص، ولهم في ذلك قصائد مشهودة ولهم مواقف معروفة لا ينكره أحد. مصر هي بلا شك في عصر الحاضر في بلاد العرب هي أرض ثقافة، ولذلك تجد الرواد في الثقافة والكتابة وفي الأدب والفن، سواء يعني وافقوا الحق أو الصواب أو خالفوا ذلك، إنما هم عندهم البراعة. خذ هذه القمم التي عباس محمود العقاد وطه حسين وسيد قطب مصطفى صادق الرافعي وتوفيق الحكيم وأنيس منصور، وتجد أيضا يعني من الكبار الكتاب الآن يكتب مثل زغلول النجار، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، المازني، أنا قد يمكن أنسى أسماء لكنها موجودة، مصطفى لطفي المنفلوطي، قاسم أمين. أنا قلت سواء خالفنا أو وافقنا، تشكى من خطبائهم عنده نكتة، معلم مني أنا أورد النكتة سواء وافقته أو خالفته، يقول: قال توفيق الحكيم حيث لا توفيق ولا حكمة، وهو يريد يردها كذا، لكن قصدي أنهم يتكبروا هم الخلاف فيما بينهم. فهناك يعني قصدي أنا مثل محمود شاكر الأديب الكبير الذي له كتاب المتنبي أخذ عليه جائزة سمي الفيصل، منهم أحمد شاكر المحدث الكبير هو من درجة الألباني، وغيره ماذا أذكر يعني قمم وعلوم ورموز ونجوم أقول هذه الحقيقة والتاريخ، وهم يبدعون أكثر إذا خرجوا من أراضيهم. أنا بقول التاريخ نتحرى، كنا ننتظر من مصر الآن أن تكون في مصاف في التقدم الدنيوي مصاف ألمانيا وإيطاليا واليابان، بل قالوا إنها في سنة واحدة دخلت المصنع في كوريا وفي مصر، ما واحدة المصنع في كوريا وفي مصر. لكن ننظر، لأن لابد أن يدرس لماذا مصر على كثرة الذكاء والعبقرية في أبنائها لماذا ما تكون في مصاف في اليابان وألمانيا وإيطاليا؟ هذا سؤال مشروع، هذا سؤال مطروح، هذا طرحه المصريون قبل ما نطرحه نحن. حتى تجد الآن الذي يخرج من مصر يبرأ، الآن برادعي، زغلول النجار، أحمد زويل، فاروق الباز، لما خرجوا صاروا نجوما، وأخذ بعضهم نجيم محفوظ كتابات وليسوا صاروا نجوما وصاروا رموزا وأخذوا جائزة نوبل كما بعضهم. فالمصري إذا خرج من مصر يبرأ أكثر، لأنه أظنه يجد مساحات من الحريات والانطلاق، ويجد من الحوافز ومن التشجيع. وللأمانة فإني لما ذهبت لأوروبا وأمريكا في المراكز الإسلامية وجدت الإخوة المصريين من أوائل من يقوم بالاستقبال ومن أوائل من يحمي رسالة الإسلام ورسالة الدين. على فكرة خذوها مني معلومة يوافقني عليها كثير من المشايخ والدعاة والعلماء، الشعب المصري متدين بالفطرة، هم يحبون الإسلام حبا عظيما، حتى من زل منهم تبقى احترام الإسلام، ولذلك تجد عندهم المساجد الأذان في المساجد، وتجد عندهم الصبغة الدينية، حتى في الأعراس يقرأ القرآن، وفي التعازي، وفي في المصائب تجد القرآن حاضرا. القراء الكبار اللي منهم عبد الباسط عبد الصمد، المنشاوي، الحفري، محمد سيد نور، وهؤلاء القمم، مدارس في القرآن. وتجدهم حتى عندهم عاطفة دينية، إذا قرأ المقري مع العلم أن السنة الإنصات له، لكن ما يستطيع أن يستطيع، يكبرون عند مقطع الآية ويرفع صوته ويخفض صوته، يستجيشهم وهم بلا شك أمة عاطفة، يتأثرون بالصوت الجميل، ويتأثرون بالأداء الحسن، ويتأثرون بالجمال. من نكت المصريين، جاءهم رجل من إيطاليا فسمع الأذان في الأزهر، أذان جميل بصوت جميل، فترجم له الأذان، قالوا له مترجم هذا الأذان يرتفع عند كل صلاة، يخبر الناس بالصلاة كل الصلاة. فدخل الإسلام في قلب الإيطالي فأسلم، وذهب إلى الأزهر وعلن إسلامه. قال الأزهر كرموه بعد ما تغدوا له، خلوه يدور في القاهرة حتى ينظر إلى معالمها. فركبوه في عربية يجرها فرس خير الحنتور كذا، ويضرب الفرس هذا صعيدي عنده عصا علشان يمشي به، أخذ يتمشون به، ومروا في حي من القاهرة في صلاة العصر، إلى صوت مؤذن، صوت مفزع، صوت بشع، فيأخذ الصعيد يضرب الفرس ويحرقه بل حيكفر حيكفر. يعني الإيطالي إذا سمع الصوت الموحش هذا ترى بيرتد عن الإسلام، لأن سبب إسلامه صوت جميل في أول النهار في الأزهر، فيضرب بالفرس وحيكفر، تحرك حيكفر، يعني بيكفر الإيطالي، بيرجع عن الإسلام. أشياء كثيرة يقول الشيخ الأزهر أظن عبد الحليم محمود، أولا جاء طالب من إفريقيا يدرس عنده في الأزهر، فالإفريقي طبعا ما ينطق، تعرف الأفارقة لا ينطقون الحاء، فأخذ يقرأ أمام الشيخ فيقول وانظر إلى همارك، يعني حمارك. قال الشيخ ماذا؟ قال وانظر إلى همارك. فوقف الشيخ ونظر في الطالب، قال الطالب ماذا تنظر فيه يا شيخ؟ قال أمتثل أمر ربنا. على كل حال هذه شوف اللطيفة، سرعة البديهة، كيف حضرت حتى الشيخ، كيف حضرت العالم في وقتها وما غابت عنه. هذه الأمة اللي تستقبل الدعابة واللي تعيش المزح وتعيش الفرح لا بد أن تبدع وتصنع. وأنا أدعو أن تعطى مصر، أن يعطى العباقرة في مصر والأطباء في مصر والمهندسين في مصر المساحة في الإبداع، وأن يكون عندهم أيضا حرية في الرأي، حرية في الصحافة أكثر، وهي أكثر الآن، هي متقدمة على كثير من الدول العربية، يمكن في المصاف مع لبنان، لكن العبقرية المصرية لابد أن تنتج، لأن رأينا المصريين يوم سافروا إلى أوروبا وأمريكا ساروا هم في المقدمة، لأن العقل المصري منتج، عقل خلاق، عقل مبدع، عقل يعني منجز، فلابد أن يعطونا هذا المساحات الأكثر والأكثر. أيضا الكتب في مصر طبعا حافلة وكثيرة ومتوفرة بكل الطبعات وبكل اللغات، وهذا الذي يسعد في مصر أنك تلقى أمرين، الكتاب متوفر والطعام الجيد، وهذا ليس أقوله لأن أرضهم أرض خيرات، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فهي كانت تسمى خزينة المسلمين. عمر بن الخطاب ترى رضي الله عنه في الرمادة، عام الرمادة لما قحط المسلمون وقل الغيث، أرسل رسالة إلى عمرو بن العاص يقول من عمر بن الخطاب إلى العاص بن العاص، باب التأنيب والعتاب. أما بعد في ذلك الخطاب هذا فهو غوثاء. المسلمون ماتوا في المدينة، جاءهم سنين عجاف، كانوا يرون حتى الدخان على في الصحراء، يعني يفوح من الأرض، من المجاعة، من الموت، من الجوع، من القحط والجذب. قال عمرو بن العاص لا جرم، والله لأرسلن له قافلة من مصر أولها في المدينة وآخرها عندي. وذهبت القوافل كأنها خطوط قطار متصل من المدينة إلى مصر، من الجبال والخيول المحملة بالخيرات، والمحملة بالحبوب، والمحملة بالأرزاق، والمحملة باللباس للمدينة. فمصر بلد يعني حتى إذا لو وجد في مصر أيضا شركات عالمية للإنتاج تكون من أغنى بلاد العالم، عندهم الماء وعندهم التربة وعندهم السواعد القوية، عندهم العمالة القوية وعندهم التربة الخصبة، هذا جنة مصر، ترى جنة. حتى يقول سبحانه وتعالى في فرعون كان في مصر، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك ورثناها قوما آخرين. البرتغال في مصر غير. أنا ذهبت إلى بورسعيد وذهبت المزارع في التي يعني من القاهرة من الإسكندرية وكثير من البلدان، سواء في الليمون أو البرتقال أو سواء في القمح أو سواء في غيرها من الخضروات، هي أكثر ما هي متميزة طبعا في هذا الباب. لكن قصدي أنه ما زرع من المساحات إلا القليل، حتى يقولوا مزروع الآن ما يقارب 20% من مساحة مصر المزروع، هذا في بعض الإحصائيات. النيل عندهم طبعا، التربة صالحة، الأمة الآن يبلغون ما يقارب 90 مليون، ماذا ينقص مصر؟ يعني الواجب أن هي تصدر القمح للعالم وتصدر الفواكه للعالم وتصدر الخضروات للعالم، وأن يكون عندها فائض في الأرزاق، لأن هذه يعني اجتمعت الطاقات الثلاثة. نحتاج الزراعة الآن تحتاج إلى ماء وتربة وعمالة، وهي موجودة في مصر. ثم عندهم العقول المنتجة أيضا، عندهم الخبراء الآن الذين قاموا مثلا بالزراعة في الخليج من المريخ والمصريين، الهندسة، الطب عندنا، التعليم بأقسامهم، ولذلك الكثرة الكاثرة تنفع. يقول أحسوا إنما العزة للكافرين، الآن تجد الإمام في دبي والخطيب في أبو ظبي والمهندس في الرياض والطبيب في عمان، وتجد الشاعر في اليمن والأستاذ في قطر من مصر. لماذا؟ لأنه بلد سبقنا في الثقافة، سبق الدول العربية. ثانيا المصري رجل يتأقلم، وإذا حضط بلد في أنس وفي محبة وفي قرب، ليس هو شخصية مزعجة ولا شخصية جافة ولا شخصية مغلقة. المصري يتأقلم معك، لأن إذا ركبت السيارة أنت والأخ مصري يبدأ يسلم عليك ويبدأ ينكت معك ويبدأ يسألك عن حاله. عارفوا في اليمن أنا وجدت في أخوة في مصر يقول انسجمنا معهم كأنهم أهلنا، لأنهم هم طبيعة المصريين، هم أمة عشرة، أمة أنس، أمة قرب من الناس. يعيش ناس معنا في الجنوب وفي الشمال وفي المزارع وفي الهندسة وفي الطب وفي الجامعات، كأنهم منا وكأننا نحن منهم. أنا قبل 25 سنة لقيت خطبة يعني شكى علي بعض العمال، يقول أنهم يواجهون من بعض أصحابي يعني الأعمال جفا، فقلت إلى مصر المسلمة، هو شريف موجود ترى محاضرة في الإنترنت بهذا العنوان، إلى مصر المسلمة، تكلمت من هو مصر، من هو الرجل المصري، من هو التاريخ المصري هذا، من هو الذي يحمل اسم فلان فلان مصري، لابد تعرفون من هو، لأن لهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهم، قال لهم رحما ونسب، أوصانا بمصر بأهل مصر، لأن ماريا القبطية من مصر، وأم إسماعيل جارية أو زوجة إبراهيم عليه السلام من مصر، فلهم رحم ولهم نسب، ثم إنهم أمة لهم تاريخ ولهم سجل. مصر ما جت من طرف العالم، ما جت من فيتنام، ما جت من كمبوديا، ما جت، هي في وسط العالم العربي، هي في التاريخ، هي في عين العاصفة، هي في عين الأحداث، هي مثل عنوان الكتاب، هي تواجه واجهة الصهاينة ودكتهم، وواجهة الإنجليز، وواجهة الفرنسيين، وواجهة عتاولة العالم، واجهة يعني مثل معركة التعمير ومعركة العبور ومعركة البناء ومعركة الثقافة ومعركة الأدب ومعركة العلم ومعركة الحياة. فلا بد أن يعني تضع للناس مواضعهم، لا بد أن تأتي للناس، ما تفهم أناس عظماء وناس صنعوا تاريخهم من أنفسهم. مصر ليست بحاجة أن أحد يمدحها أو تستكشف لأن كتاب يمدحونها ويدافعوا عنها، هذا بلد عظيم. أنا قبل ذكرت كل بلد بما يتميز به، مثلا ذكرت الجزائر وذكرت تركيا وذكرت اليمن وذكرت حتى البلاد الإسلامية مثل إندونيسيا أو باكستان، كل بلد وصلناه لا بد أن نذكر. لكن مثلا مصر إذا تحدث الإنسان يجد مجال الحديث، لأنك تجد مجال رحبا أن تقول كلاما، لأنك تجد أمامك إذا دخلت مصر أي شيء تدخله، اذهب إلى الحسين أو اذهب إلى يعني الأزهر، اذهب للمجامع العامة، تجد كل في مصر تجده. حتى يقول أحد الباحثين المصريين يقول إن الشعب عندنا يبكي إما مع عبد الباسط أو يبكي مع أم كلثوم، فهم هم يعيشون العاطفة هذه، يعيشون الوقت في زمن. يعني وانت في المحل تجد الطبيب والمهندس والعامل البسيط، تجد النجار، تجد الشاعر، تجد الكاتب، وتجد المتحدث، وتجد الخطيب، وهم أمة خطابة. في الطائف، مدينة الطائف، يقول لأحد المشايخ، يقول مرة من المرات غاب الخطيب عندنا، كانوا بحثنا، كان وجدنا أخ مصري في الصف الأول جالس، يعني ما نعرف أنه خطيب، يعني موجود في عمل وفي مؤسسة. قال تريدون عاوزين أخطب؟ قلنا أيوة تفضل. يقول ما حضر أصلا، ما يدري فجأة أنه، قالوا ما عنده خطابة وليس من أهل العلم، يعني هو مهندس أو كذا. قالوا صعد المنبر وتكلم على طريقة كشك وجاب أبيات وحديث ومسر خطبة. هم يخطبون ويتكلمون، عندهم قدرة على الحديث وعندهم جرعة، لأنهم واجهوا مجتمع كبير وليس مجتمع مغلق. لأن اللي يحدث في العادة إن يعيش في قرية ويعيش في بادية، لكن الإنسان يعيش مع قوم ويعيش في مؤسسات ويعيش في جامعات ويعيش في مساحات واسعة من البشر ويعيش في نوادي، عنده قدرة على الحديث أيضا صراحة والأمانة، عندهم قدرة على النبوغ. وقد ذكر ذلك عمرو بن العاص، فهم مقتدرون على الذكاء، إذا أقبل الواحد منهم إلى تخصصه أجاد فيه وأفاد وأحسن. ومنهم أيضا أنهم كما قلت، وأنا أعيد على هذه المسألة، شعب مؤنس. عندنا صديق يعمل عندي من سريلانكا اسمه توفيق، ذهب معي الآن في الاستوديو، قريب من الاستوديو، ذهبت معه إلى أو ذهب معي إلى القاهرة وتعرف على زملائه من سريلانكا وأتوا يدركون في الأزهر، فسألهم في الأربعة وخمسة كيف، قالوا سكننا حنا في حي في مصر، جيراننا من مصر يعطونا الطعام ويعطونا اللباس، وإذا نقص علينا شيء يعطونا، وإذا عاد أصبح هو السريلانكي يتكلم، قال إزايك، يتكلم مصري من سريلانكا، لأنه يعني انطبع بأكل مصر وكلام مصر ونكتة مصر، وهذا لأن يعني أمة، يعني قصدي أنها تصنع الوافد، أنها تؤثر على الوافدين بلغتها بلهجتها بتسامحها. فقضية الذي في مصر هو الأنس، يعني تشعر بأنس وتشعر براحة، ما يكثر في وجهه المصري، هو يحييك ويرحبك، وأنت إذا حييته حياك أكثر. تجد الحصاوة عندهم حتى في سائق التاكسي، حتى في العامل البسيط، حتى في حامل الحقائب، حتى لا يسمي القرى الأورني، يعني الكرني لكن هو يسمي الأورني. ومرة من اللطائف اللي عندنا كان منتخبنا أظنه مع ألمانيا هزم بثمان نقاط، وكان هم يظنون يعني كلنا إن نهتم بالرياضة فوق اللازم، فكان أحدهم في المطار يضرب على كتفه يقول معليش يعني تحمل واصبر وكذا، فأظهرت له إني يعني متأسف وكذا، وإن شاء الله جاء خير في غيره، وأخذ يسليني ويهديني يحسبني ما نمت ويخاف علي، فأخذ يعزيني ويقول إن شاء الله خير في غيره والأيام سوف تأتي. قصدي أن الشعب أنه يتعاون، وشعب طيب، وشعب حتى ما يصرخ إذا شافك متأسف أو شافك في موقف حرج، يقفون معك صراحة. وهذا أمر لمسته من إخواني وزملائي، وأنا وجدته في ذلك. أيضا يحتاج في مصر، نحتاج في مصر إلى إعلام قوي، الإعلام ينقل هذه حضارة هذا القوم إلى الناس، يكون قنوات فضائية مرشدة وقوية. ويحتاج أيضا إلى فتح المجال أيضا للتجارة العالمية، لأن أنا أركب معي في الطيران السعودي سعوديون وناس من الخليج يريدون أن يعملوا هناك في مصر، افتح المجال هذا ما دام عندك تربة وعندك ماء وعندك قدرات، فترك العالم يشارك. الآن ترى الأوروبيون الألمان، أمريكا ترى هي إنما بنت حضارتها المادية لأنها ورشة للعالم، سماها شيء قطب أمريكا من الداخل، لو كتاب أمريكا من الداخل سماها ورشة، لأن قبلت العقول المهاجرة، الصيني الذكي ما شاء عندهم، المصري الذكي، السوداني الذكي، الكوري الذكي، الهندي الذكي، الباكستاني الذكي، فراح الأذكياء وبكر الخبلان، بقي الحمقى برا وراحوا الأذكياء العباك، راحوا أمريكا، فصنعوا أمريكا. أمريكا ترى قليل أصل الأمريكان الذين في الداخل، هم الحمر الأمريكان الذين أسسوا الدولة هم قليلون. فلماذا نحن لا نفتح المجال في مصر؟ مصر الآن هي مليون كيلو متر، ومصر بين على البحر الأحمر والبحر الأبيض، ومصر بلد زراعي، ومصر جنة من جنات الدنيا، ومصر فيها الطاقات الإبداعية، الاقتصاد والأدب والفكر والثقافة والإعلام. فإذا فتحت مصر للأيدي العاملة والشركات العالمية وللإنتاج وللزراعة كانت يعني شيئا عجبا واقبة. الواجب مصر تكون في مصاف اليابان. أنا أسأل لماذا؟ لا نسأل لماذا وصلت، كيف وصلت لهم، نقول لماذا لم تصل إلى مصاف علم الدنيا في حضارة الدنيا اليابان؟ ماذا ينقص المصريون؟ المصريون صنع حضارة، المصريون سبقوا العالم بخمسة آلاف سنة، هل حضارة الفراعنة والذين قبلهم والذين بعدهم، وهم أهل أكثر آثار في العالم، يكون نصف الآثار في العالم في مصر، وهم أهل تاريخ مشرق، وهم أهل استمثال، وهم أهل تضحية في حياتهم. أرجو أن نعرف مصر وأن نحترم مصر ونبلغ سلامنا لأهل مصر، ونقول لأهل مصر نحبكم يا أهل مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. شكرا وبارك الله فيكم، وإلى اللقاء. وهذا ما حدثنا به الزمن عن مصر. يسيب